طيب قال رحمه الله: أو صلى في ثوب نجس أعاد. إذا صلى في ثوب نجس أعاد. قال: ولو لعدم غيره. فمثلا هذا رجل عنده ثوب نجس، ماذا نستطيع في هذا الحال؟ نقول صلي وأعد، صلي وأعد. صلي لأنك مطالب بالصلاة في وقتها، وأعد لأن صلاتك لم تصح لكونك صليت في ثوب نجس. ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. إذن نأمره بالصلاة ونأمره بالإعادة. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا كان عنده ثوب نجس فإنه يصلي عريانا، يصلي عريانا في هذا الحال، فيخلع هذا الثوب النجس ويصلي عريانا. لماذا؟ قالوا لوجوب اجتناب النجاسة، النجاسة يجب اجتنابها، وهو إذا صلى في هذا الثوب النجس فقد استصحب النجاسة في صلاته، واستصحاب النجاسة أمر محرم، أمر محرم، فيجب عليه أن يخلع هذا الثوب وأن يصلي عريانا، وأن يصلي عريانا. والسبب ما هو؟ لأن استصحاب النجاسة ممنوع، ممنوع. فإذا صلى قد استصحب النجاسة وحملها في الصلاة فيمنع. طيب، وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إنه يصلي في هذا الثوب النجس ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، يصلي في هذا الثوب النجس ولا إعادة عليه. والسبب قالوا لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا الآن أمران أو شرطان للصلاة، شرط مقدور عليه وهو الستر، وشرط غير مقدور عليه وهو اجتناب النجاسة. فيفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما لم يقدر عليه. الآن عندنا هذا الرجل الذي عنده ثوب نجس، هل نقول صلي عريانا، أو نقول صلي بالثوب وأعد، أو نقول صلي بالثوب ولا تعد؟ نقول الثالث، يصلي في هذا الثوب النجس ولا إعادة عليه. لماذا؟ نقول لأن لدينا شرطين، شرط وهو ستر العورة، وهذا الشرط مقدور عليه فلا يسقط، وشرط وهو اجتناب النجاسة وهو غير مقدور عليه فيسقط عنه. إذن نقول افعل ما تستطيع ودع ما لا تستطيع، ولا نقول أيضا إنه يجب عليه الإعادة، لأن الله عز وجل لم يوجب على العباد أن يفعلوا العبادة مرتين. ولهذا نذكر لكم قاعدة، وهي أن كل قول من أقوال العلماء فيه الأمر بإعادة العبادة مرتين فهو قول ضعيف. كلما رأيت قولا للعلماء فيه صلى وأعاد أو يصلي ويعيد فاعلم أن هذا القول ضعيف. لماذا؟ نقول أولا لأن الله عز وجل لم يوجب على العباد أن يفعلوا العبادة مرتين. ثانيا أننا نقول ما الفائدة من أمره بالصلاة في الأول إذا كان سوف يعيد؟ إذا نقول يؤخر، يؤخر مثل عنده ثوب النجس، ما نقول صلي وأعد، نقول أخر الصلاة. أما أن نوجب عليه أن يصلي ثم نوجب عليه أن يعيد فهذا إيجاب بغير دليل. طيب، يقول: لا من حبس في محل، في محل غصب أو نجس، لا من حبس في محل نجس أو غصب فإنه يصلي ولا إعادة. والفرق بين المسألتين، يعني بين من حبس في محل النجس يصلي ولا يعيد، ومن حبس في ومن صلى في ثوب النجس أنه يعيد. قالوا في التفريق: لأن المحل النجس لا يمكن أن ينفك عنه، فهو مجبر على البقاء فيه، بخلاف الثوب النجس فإنه يمكن أن يخلعه ويزيله. فهذا رجل مثلا حبس في محل النجس، حبس في محل النجس، يصلي في هذا المحل، يصلي في هذا المحل ولا إعادة عليه، مفهوم؟ رجل حبس سجن في محل النجس، نأمره بالصلاة ولا نأمره بالإعادة. طيب، لكن ماذا يصنع؟ هل يومي إذا قلنا أنه محبوس الآن في غرفة نجسة أو في محل نجس، أن أمره بالصلاة، هل يومي بالركوع والسجود لأنه إذا نعم هل يومي بالركوع والسجود لئلا يباشر النجاسة أو تزداد مباشرته للنجاسة ويكون حاملا لها أيضا، أو نقول يركع ويسجد لأن مفسدة مباشرة النجاسة حصلت ببقائه في هذا المحل النجس، فكونه يباشر النجاسة بعضو أو بعضوين لا فرق. أما فهمت ماذا نقول؟ هذا الرجل الآن حبس في محل النجس، أراد أن يصلي، يقول الآن هل أركع وأسجد أو أومي بالركوع والسجود؟ هل نقول يجب عليك أن تومي بالركوع والسجود لئلا تباشر النجاسة وتزداد مباشرة النجاسة، لأنك الآن وأنت إذا كنت تومي فسوف تباشر النجاسة بعضو واحد، وأما إذا ركعت وسجدت فسوف تباشر النجاسة بيديك وجبهتك وبقية أعضائك، ومعلوم أنه إذا كان يومي أخف. أو نقول إنه يجب أن يركع وأن يسجد لأن مفسدة مباشرة النجاسة قد حصلت، وكونه يومي هذا لا يخفف النجاسة ولا يزيلها. واضح؟ طيب، الفقهاء رحمهم الله يفصلون في هذا تفصيلا معقولا، يقول رحمه الله يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه. يقول في تفصيل: إن كانت النجاسة يابسة فإنه يركع ويسجد، مثل لو قدر أن هذا المحل فيه بول لكن يبس نقول اركع واسجد، لأنه الذي إذا ركع وسجد لن يحمل معه النجاسة. طيب، إذا كانت النجاسة رطبة نقول يومي غاية ما يمكنه، غاية ما يمكنه بمعنى أنه يقوم ويركع. الركوع واضح، ما في إشكال. الإشكال في ماذا؟ في السجود. نقول يجلس على قدميه، يجلس على قدميه يعني مثل الإمبوبس، واضح الجلوس؟ يجلس على قدميه ثم يومي، لا يجلس متربعا، لأنه إذا جلس متربعا تلطخ بالنجاسة، لكن يجلس على قدميه وينصب ساقيه رجليه ينصبها، وفي هذا الحال نقول يومي غاية ما يمكنه، يعني حتى يقرب من محل السجود. ولهذا قال المؤلف: ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، ولا يجلس مفترشا ولا يجلس متربعا، لأن الآن الذي أصابته النجاسة ما هو؟ القدم فقط. فهذا الرجل نقول صلي اركع وارفع، إذا جاء السجود يجلس على قدميه، بمعنى أن اليتيه لا تباشر الأرض، ويومئ غاية ما يمكنه. واضح الصورة؟ طيب، ولهذا قال: ويجلس على قدميه، نعم، ويومي غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. طيب، هنا مسألة: لو وجد نعلين هل يستعملهما؟ هذا الذي يصلي في محل النجس، إذا وجد نعلين هل يستعملهما أو لا؟ نقول نعم، يجب أن يستعملهما، إن وجد نعلين يجب أن يستعملهما، لأنه حينئذ يكون بينه وبين النجاسة بالنسبة للقدم حائل، يكون بينه وبين النجاسة حائل. ولكن هل يلبسهما أي النعلين أو يركبهما؟ يعني عنده نعلان، هل يلبس النعلين أو يركب عليهما، بمعنى يضع قدميه غير لابس لهما؟ لا، نقول يركبهما، بمعنى يضع النعال ويضع قدميه فوقهما. ليش؟ لأنه لو لبسهما صارتا من لباسه، الآن النعل تنجس، فإذا لبسهما صارتا من لباسه، لأن النعل لباس الرجل، فعلى هذا نقول يركب عليهما، يعني يتخذهما كأنه وقاية. نظير ذلك لو كان في محل النجس وعليه ثوبان، فهل إذا أراد أن يسجد يبسط ثوبه ويسجد عليه، أو نقول اخلع الأعلى وضعه في الأرض واسجد عليه؟ أنت هي نفس مسألة النعل، تقول الثاني يخلع ثوبه ويضعه، لماذا؟ يقول لأنه إذا بسط الثوب وسجد عليه وقام صار مستصحبا للنجاسة، لا صار ناقل للنجاسة. لكن لو بسط الثوب على الأرض صار كالذي يصلي على مكان، لا على مكان، كمن فرش مصلا على مكان نجس، كالذي يفرش المصلى على مكان نجس. واضح المسألة؟ واضحة. أعيد المثال، نقول هذا الرجل يصلي في محل نجس وعنده ثوبان، عليه ثوبان، فهل إذا أراد أن يسجد نقول ابسط ثوبك افرشه أمامك واسجد عليه وقم، أو نقول يجب أن تخلع الثوب الأعلى وتجعله في الأرض كالسجادة وتصلي عليه؟ نقول الثاني. لماذا؟ لأننا لو قلنا ابسط ثوبك واسجد عليه إذا قام سينقل النجاسة معه، وتكون النجاسة الآن في ثيابه، بخلاف ما إذا وضعه. نظير ذلك مسألة النعل، قص عليها مسألة النعل. مسألة النعل إذا لبسهما صارتا من لباسه، وإذا ركبهما لم يكونا من لباسه. نعم. يقول رحمه الله: ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. نعم، وفي حرير ونحوه. نعم، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. فمثلا لو كان عريان ولم يجد إلا ثوبا مغصوبا، عنده ثوب مغصوب، فهل يلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي فيه أو يصلي عريانا؟ نقول يصلي عريانا، يصلي عريانا، لأن هذا الثوب محرم غير مأذون فيه، والمحرم كما سبق وجوده كعدمه. طيب، قال: وفي حرير ونحوه لعدم غيره، يعني يصلي في الثوب الحرير لعدم غيره. والفرق أن تحريم ثوب الحرير لحق الله عز وجل، والله عز وجل علمنا أن الإنسان إذا اضطر إلى المحرم فإنه يأذن فيه، فمثلا الميتة محرمة، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها تباح ولا لا؟ تباح. إذن ما حرم لحق الآدمي لا يجوز استعماله ولو لم يجد غيره، لأن لا نعلم هل الآدمي يأذن أو لا يأذن. يمكن لو صلى فيه وجاء قال: والله احتجت وصليت في هذا الثوب الذي غصبته منك. قال: من قالك تصلي؟ أنا ما أسمح، لا أسمح. واضح؟ بخلاف ما كان محرما لحق الله عز وجل، فإننا نعلم أن الله عز وجل عفو غفور وغفور رحيم. في مثل هذه الصور قد أعلمنا الله عز وجل أنه يأذن، ولذلك الميتة وهي أشد حرمة تباح عند الضرورة. ولهذا قال: وفي حرير ونحوه لعدم غيره. قال: ولا يصح نفل آبق، لا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، عرب العبد الذي هرب من سيده، لا يصح تنفله. وهذه المسألة ذكرها المؤلف استطرادا، لأن لماذا إذا قال قائل لماذا لا يصح نفل الآبق، نقول لأن زمنه مملوك لسيده، فهو قد غصب زمنه. العبد الآن إذا هرب صار يصلي، نقول الفرض يصح لأنه مستثنى شرعا، وأما النفل فلا يصح لأن هذا الزمن مستحق للسيد، مستحق للسيد. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: بطلان فرضه أقوى أيضا، بطلان فرضه أقوى. لكن هذا فيه نظر، ووجه النظر أن الفريضة مستثنات، سواء كان عند السيد أم آبقا، وسواء أذن السيد أم لم يأذن. حتى لو قال له سيد لا تصلي الفريضة لا تجب طاعته، بل تحرم طاعته، لكن لو قال لا تصلي النافلة تجب طاعته، تجب طاعته. طيب، هل مثل الآبق، هل مثل الآبق الأجير؟ الأجير نعم، لا مثله. الأجير الخاص مثل الآبق، بمعنى أنه لا يتنفل لأن زمنه مملوك للمؤجر أو للمستأجر. فعلى هذا لو استأجرت رجلا ليعمل عندك كل يوم بمئة ريال، وجلس الضحى ترك الشغل وجلس يتنفل، يصح هذا؟ نقول ما يجوز، ما يجوز. والسبب أن الزمن مستغرق لمن؟ المستأجر. بخلاف الأجير المشترك الذي قدر نفعه بالعمل، لأن عندنا الآن أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل. فمثلا تأتي إلى النجار تقول أصلح لي بابا، نجار يعمل لك ولغيرك، هذا أجير مشترك، لأن وقته ليس مملوكا لك، هو يعمل لك ويعمل لغيرك. لكنك مثلا أخذت عاملا نشارا قلت تعال أن تعمل عندي كل يوم بمئة ريال، هذا يسمى أجير خاص. هل يملك أنه يخرج من عندك ويعمل عند غيرك؟ لا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم، من وجد كفاية عورته يعني ما يكفي عورته فقط، ستر العورة وجوبا. مثل رجل عريان وجد قطعة من القماش تكفي عورته، يقول يسترها وجوبا. يقول وترك غيرها، لأن ستر العورة يعني عورة القبل والدبر واجب في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا كان واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة فإنه يقدم الصلاة. طيب، يقول وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فيستر الفرجين لأنهما أفحش. يعني لو وجد مثل ما يستر قطعة قماش تستر ما بين السرة إلى الركبة، نقول استر ما بين السرة والركبة ودع الباقي. طيب، قال القطعة أو الثوب الذي وجدته لا يكفي إلا للفرجين فقط، نقول يجب أن يسترهما، لأن الفرجين وهما القبل والدبر أغلظ من الفخذ، أغلظ من الفخذ ومن غيره، والمسألة واضحة. طيب، يقول فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. دبر أولى يعني إذا كانت هذه القطعة لا تكفي للقبل والدبر، لا تكفي للقبل والدبر، فإنه يكفي أيما يقدم، الدبر أو القبل. يقول الدبر، لماذا؟ قال لأنه ينفرج في الركوع والسجود، ينفرد في الركوع والسجود، بخلاف القبل، بخلاف القبل فإن القبل لا شك أنه أفضل، لأنه إذا كان ينظم وربما يستطيع أن يضع يده أيضا ويستره. إذن نقول إذا لم يجد، من وجد ما يكفي عورته سترها، إن لم يجد إلا ما يكفي الفرجين سترهما. ثالثة، إذا لم يجد إلا ما يكفي أحدهما فأيهما يقدم؟ الدبر أو القبل؟ الدبر. طيب، وقال بعض العلماء بالتفصيل، قال إن كان بحضرة نساء قدم القبل، وإن كان بحضرة وإن لم يكن بحضرة نساء قدم الدبر، لكن المذهب أصح. قال، وهذه المسألة من غرائب العلم، قال إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. إذا كان عنده سترة تكفي اثنين من ثلاثة، قبل دبر منكب، قبل دبر منكب، أيهما يقدم؟ القبل والدبر على المنكب، أو يقدم الدبر والمنكب ويدع القبل؟ المؤلف يقول إذا كفت المنكب والعجز فإنه يسترهما ويدع القبل. وهذه حقيقة من غرائب العلم، يعني إنسان عريان عنده قطعة من القماش تفي لواح لاثنين من ثلاثة، عند قبل دبر منكب، نقول الدبر مقدم على كل حال، لكن الآن بين القبل وبين المنكب أيما يقدم؟ المؤلف يرى أنه يقدم إيش؟ المنكب، يقدم المنكب، لأن القبل سوف يستتر حال الركوع والسجود إذا ضم فخذيه، بخلاف المنكب. ولا ريب أن هذا قول ضعيف جدا، بل الواجب أن يستر ماذا؟ القبل والدبر. قال ويصلي جالسا. قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد، بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. نعم، العريان إذا لم يكن عنده سترة وكان يتمكن من تحصيلها فإنه يلزمه أن يحصلها بثمن مثلها أو بأجرة. فإذا كان مثل ثمن الثوب ثوب يباع بعشرة ريالات ويؤجر بريال وليس معه إلا ريال، ماذا يصنع؟ يستأجره. طيب إذا كان زائدا، إذا كانت قيمة الثوب أو ثمن الثوب زائدا يسيرا، فمثلا قيمته عشرة ريالات ووجده يباع بخمسة عشر ريالا، يشتري ولا لا؟ يسيرا هذا، ها؟ طيب وجده بعشرين، الزائد يسير مثل أحد عشر، اثنى عشر، خمسة عشر كثيرا. فعلى هذا لو كان عنده عشرة، لو كان الثوب باع ثمن مثله بعشرة ريالات ووجده يباع بعشرين، خلي بعشرين ومعه عشرين ريال، نقول لا يلزمه، لا يلزمه، والسبب أن الثمن زائد كثيرا كثيرا. والصحيح كما سبق لنا في التيمم، سبق لنا نظير هذه المسألة، ما هي؟ أنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بثمن مثله أو بأكثر ولكن معه الثمن، أنه يلزمه الشراء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الرجل قادر. طيب قال وإن أعير سترة لازمه قبولها، إن أعير سترة فإنه يلزمه القبول. أعير، علم من قول المؤلف إن أعير أنه لا يلزمه الاستعارة، لا يلزمه الاستعارة، واضح؟ يعني قال المؤلف أعير، مثاله رجل عريان، رجل عريان ودخل وقت الصلاة، فجاءه رجل وقال خذ هذا الثوب صلي به، هذه استعارة ولا إعارة؟ إعارة. نقول يلزمه القبول، يلزمه القبول، لأنه حينئذ قدر على ستر العورة، قدر على ستر العورة. لكن هل يلزمه أن يستعير بنفسه، أن يذهب إلى الشخص ويقول أعطني هذا الثوب وصلي فيه، ها؟ أو لا؟ لا يلزمه الاستعارة، لا تلزمه. طيب هل يلزمه أن يقبله هبة؟ يقول مالك بخلاف الهبة. إذن إذا أعير لزمه القبول، إذا وهب له لم يلزمه القبول. ولهذا المؤلف ذكر كل المسائل، قال إن أعير سترة لزمه قبول بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها. إذن عندنا إعارة إذا أعير يلزم، إذا وهب لا يلزم، إذا هل يلزمه أن يستعير؟ لا يلزمه يستعير. لماذا في مسألة الإعارة إذا أعير يلزمه القبول؟ يقول لأنه لا ضرر، لا ضرر، لأنه هو الآن لن يتملك هذا الثوب، وإنما سوف يصلي فيه مش بعد ويرده، بخلاف الهبة إذا وهب الثوب فإن الهبة سوف يتملك الثوب، إذا الموهوب له يملك الهبة. كذلك لا يلزمه أن يستعير، من يذهب ويطلب. طيب وكلام المؤلف هنا يقول بخلاف الهبة للمنة، نقول كلامه في الأول إن أعير سترة لازمه قبولها، هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن المعير منانا. فإذا كان المعير منانا بحيث يمن عليه ويتكلم به في المجالس، ففي هذا الحال إيش؟ لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. أما إذا كان المعير ليس منانا، برجل من الكرماء، فإنه يلزمه القبول. وعلى هذا نقول حتى مسألة الهبة نقول حكمها كذلك، فإذا كان الواهب منانا فلا يلزمه، وإن كان الواهب غير منان لزمه. الإنسان رجل كريم يقول أرجوك رجع اقبل هذا الثوب، نقول ما يجوز القبول للمنة؟ لا. إذن نقول إذا كانت العلة هي خشية المنة فإن هذه تختلف باختلاف الناس، من الناس من يكون كريما شهما بحيث أنه يبذل الثوب وغيره من غير منة، ومن الناس والعوذ بالله منان حتى كل شيء يمن فيه. فإذا قال مثل خذ هذا الثوب صلي فيه ويعرف أن الرجل منان يلزمه القبول؟ لا، لا يلزمه، لأنه يحصل له أذى وضرر، قد يحصل له أذى وضرر، وهذا لاحظوا بعض الناس يعني في يمن في المجالس مثل هذا الرجل الذي أعطاه الثوب وجده عريانا وأعطاه الثوب، وهذا يحصل فيما سبق في الذين يقطعون الطريق، كانوا في السابق يقطعون الطرق ويسلبون الرجل ثيابه، مثل هذا الرجل سلب ثيابه صار يمشي في البر عريانا، وجاء إلى شخص في بيته وفي خيمه وشفاته وأعطاه الثوب ويعرف هذا الرجل، نقول إن كان منانا ها لا يلزمه القبول. ليش؟ لأنه قد يحصل منه إيش؟ أذى، يجلس في المجالس ويتحدث، وش يقول؟ أي نعم يتحدث، يتحدث في المجالس، يقول أنت ما تذكر داخل علي مصلوخ ها؟ وأعطيتك الثوب وسترت عورك هذا جزائي وما شبه ذلك. نعم. طيب، هل يلزمه قبوله صدقة؟ نقول نعم، إذا تصدق عليه به لزمه القبول، والفرق أن المتصدق قد بر نفسه، الإنسان إذا تصدق يبر نفسه، لأن المتصدق يرجو ثواب الآخرة، يرجو ثواب الآخرة، فعلى هذا عندنا الآن استعارية وهبة وصدقة. إذا خشي المنة في العارية والهبة لا يلزمه، وأما الصدقة فنقول يلزمه قبولها بكل حال. لماذا؟ لأن المتصدق قد بر نفسه، بخلاف الواهب فإنه لم يقصد إلا نفع الموهوب له، وبخلاف المعير فإنه لم يقصد إلا نفع المستعير. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصلي العاري العاجز عن تحصيلهما قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني في القعود والإيماء. شف، العاري يصلي قاعدا، إذا كان الإنسان عاريا ليس عنده لباس فإنه يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا. فهنا مسألتان: القعود ايش بعد؟ والإيماء. يصلي قاعدا، يصلي قاعدا لأنه أستر، ولأن القعود له نظير في الصلاة في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. القعود في الصلاة له نظير في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، ففي حال الاختيار المتنفل يصلي جالسا، والسائر في السفر أيضا يصلي على راحلته جالسا، وفي حال الاضطرار كالعاجز، كالعاجز العاجز عن القيام في الصلاة يصلي كيف؟ جالسا. إذن نقول يصلي قاعدا ولا يقوم، لأن القعود في الصلاة له نظير، له نظير في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. طيب، بالإيماء استحبابا، استحبابا ولم يقولوا بالوجوب، لأنه لو قعد في هذه الحال فإن الستر ليس حاصلا على وجه الكمال. الإنسان الآن العاري نقول يصلي قاعدا، ولم يقول أنه يجب أن يصلي قاعدا، والسبب نقول لأن الستر لا يحصل بكماله، وإنما يحصل بعض الستر، ولهذا قالوا إنه يستحب ولم يوجبوا. إذن لما نظروا إلى أن القعود أستر قالوا يصلي قاعدا، ولما نظروا إلى أن القعود لا يحصل به كمال الستر قالوا لا يجب. مفهوم يا أخوان؟ عندنا مسألة، مسألة الأولى قال يصلي قاعدا لكن ليس على سبيل الوجوب، لماذا؟ نقول يصلي قاعدا لأن القعود أستر، لأن القعود أستر له، لأنه إذا قعد صار أستر بلا ريب، والقعود له نظير، له نظير. ولا يجب عليه القعود هنا لأن الستر لا يحصل على وجه الكمال، وإنما يحصل بعض الستر. وصلاة العريان يعني صلاة الإنسان عاريا ليس لها نظير إطلاقا، لا على وجه الاختيار ولا على وجه الاضطرار. فلهذا قالوا إنه يصلي بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء. طيب، فعلى هذا لو خالف وصلى قائما وركع وسجد فإنه إيش؟ جائز، فإنه جائز، لكنه خلاف الأولى أو خلاف المستحب. وقال بعض العلماء إنه يجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد ما لم يخش ناظرا، يجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد ما لم يخش ناظرا. قالوا لأن القيام ركن في الفريضة، والركن لا يسقط إلا لعذر، وعندنا أمران: وجوب القيام ووجوب التستر. فهو الآن قادر على القيام عاجز عن التستر، فيفعل ما قادر عليه ويدع ما لا يقدر عليه، لكن بشرط نقول أن لا يخشى ناظرا. وهذا القول هو الراجح، أنه يجب عليه أن يصلي قائما قائما لوجوب القيام في الصلاة. وكونه أستر أو غير أستر نقول حتى ولو صلى قاعدا فإن العورة لن تستتر. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا نوجب، يعني إذا قال قائل لماذا لا نوجب أن يصلي قاعدا، إذا كان القعود أستر فلماذا لا نوجب أن يصلي قاعدا ونراعي الشرط؟ يعني عندنا الآن قيام وهو ركن، وستر وهو شرط، فلماذا لا نوجب عليه أن يصلي قاعدا مراعاة للشرط؟ طيب، والشرط يتعلق بالصلاة. لا، نقول هنا لا نوجب عليه أن يصلي قاعدا لأن الستر لا يحصل، بل في الواقع إذا جلس إنما يحصل تخفيف التكشف، تخفيف التكشف، وليس هنا تعارض بين شرط وركن. نعم، لو تعارض الشرط والركن يقدم الشرط. ولذلك لو وجد حصيرا، هذا الإنسان العاري لو وجد حصيرا وتلفلف به بحيث أنه لا يتمكن من الركوع والسجود، نقول إن تلفلفت به لا أتمكن من الركوع والسجود، وإن لم أتلفلف به وصليت عاريا تمكنت من الركوع والسجود. فهل يلتف به ويومي بالركوع والسجود أو يصلي عريانا ويركع ويسجد؟ نقول يتلفلف به ويومي بالركوع والسجود، لأنه في هذا الحال يحافظ على إيش؟ على شرط. مفهوم ولا لا؟ سامد وجد حصير فرش مثل فرش المسجد المطويات، وتمكن أن يطويه على نفسه ويقول إن طويت لا أتمكن من الركوع والسجود، أتمكن أن أومي، وإن صليت عاريا تمكنت من الركوع والسجود. فنقول في هذه الحال يجب عليه إيش؟ أن يلتف به أو يتلفلف به ويومي. لماذا؟ نقول لأنه إذا فعل ذلك حافظ على شرط، والمحافظة على الشرط مقدم على المحافظة على الركن. نعم. طيب، يصلي قاعدا كيف؟ من المعلوم أن القاعد، أن المشروع للقاعد أن يتربع، يتربع. مالك يقول يصلي العاري قاعدا، إذا قلنا أنه يقعد ويجلس هل يجلس مفترشا أو متربعا؟ نقول الأصل في الجلوس في من يصلي قاعدا أنه يتربع في حال القيام، تربع في حال القيام، كما سبق في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جلس متربعا، قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا. لكن هنا يقول لا يتربع، لا يتربع، بل ينضام، يضم إيش؟ نفسه، لأنه أستر، لأنه أستر. واضح؟ إذن نقول لا يتربع، مفهوم يمتلك؟ لا يتربع لأنه أستر. لماذا؟ نقول لأنه إذا سقط القيام وهو ركن، يسقط القيام وهو ركن لأجل الستر أو لأجل أنه أستر، لأن القعود أستر من القيام، فلا أن يسقط التربع الذي هو سنة من باب أولى. نايمين. يقول الآن العاري كيف يصلي؟ يقعد لأن يصلي جالسا لأنه أستر. من المعلوم أن الجالس أو أن الذي يصلي جالسا السنة في حقه أنه يتربع في حال القيام، يعني ما قبل الركوع وما بعد الركوع يكون متربعا، وفي حال الجلسة بين السجدتين والتشهد يكون مفترشا. هنا لا نقول إنه يتربع، لأن كونه يفترش ويضم بعضه إلى بعض هذا أبلغ في الستر، ونقول هنا لا يتربع، لا يتربع بل ينضام، لأنه أبلغ في الستر. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه يتربع، على أنه لا يتربع مع أن التربع هو السنة؟ نقول لأنه إذا سقط القيام مع كونه ركنا، فسقوط التربع مع كونه مستحبا من بابه أولى. طيب، وهنا أيضا هل إذا قلنا إنه ينضام هل يضع يديه على عورته لأنه أستر، أو يضعهما على صدره؟ نقول يضع يديه على عورته إذا أمكن، يضع يديه على عورته ولا يلزم من ذلك المس، يعني يقول هكذا مثل بيديه لأنه أستر. طيب، فإذا قال قائل ما الدليل على سقوط هذا الأمر المشروع وهو أو السنة وهو وضع اليد على الصدر في حال القيام ووضعهما على الفخذين في حال الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ يقال فيه كالعلة السابقة، يقول إذا سقط القيام وهو ركن فسقوط الأمر المستحب من باب أولى. نعم. يقول فلو صلى قاعدا، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. وسبق أن القول الراجح أنه يصلي قائما ما لم يخشى ناظرا. قال ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم بسكون السين، وسط يقال وسط ووسط، فوسط بسكون السين إذا كانت بمعنى بين، وأما إذا كانت خيار بمعنى الخيار فإنها تكون بفتح السين. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا، ولهذا يقال لا تجلس وسط الحلقة، لا تجلس وسط الحلقة يعني بينهم، واجلس نعم وكن في وسط القوم، لا تجلس وسط الحلقة وكن في وسط القوم يعني في خيار القوم، في خيار القوم. طيب، فالقاعدة في هذا أن وسط أو وسط إن كانت بمعنى بين، إن كانت ظرفا، إن كانت ظرفا فإنها إيش؟ تكون بالسكون السين. طيب، يقول ويكون إمامهم يعني وسطهم أي بينهم وجوبا، وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. يصلي إمام العراة، العراة إذا اجتمعوا وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن إمامهم يكون وسطهم، وسطهم. لماذا؟ نقول لأمرين. أولا لأنه أقل نظرا، أقل نظرا، ولأنهم إذا اجتمعوا تساتروا فيما بينهم، تساتروا فيما بينهم. نعم، نقول لأنهم أقل نظر، لأنه إذا تقدم صاروا جميعا ينظرون إليه، أو إذا كان وسطهم صار أقل نظرا. وثانيا أنه إذا كان وسطهم، كان وسطهم حصل صار أبلغ في الستر، لأن مثلا فخذه يستتر بمن عن يمينه ومن عن يساره، فكل إنسان يستره من عن يمينه ومن عن يساره، إذن هم يتساترون، هم إذا جلسوا صلوا عراة يتساترون، يعني بدلا من أن يظهر جميع الفخذ مثلا سوف يظهر أعلى فقط، وأما جانبي الفخذ فسوف يحصل الستر بمن عن يمينه ومن عن شماله. قال المؤلف رحمه الله ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. لو اجتمعوا عميا فإنهم يصلون إيش؟ فإنهم يتقدم، لأن العلة وهي النظر منتفية، منتفية. أو في ظلمة، أو في ظلمة يعني لو كانوا في ليلة مظلمة فإنهم يصلون أيضا، فإن الإمام يتقدم. لكن لو كانوا في نهار أو كانت الليلة مقمرة، مقمرة بحيث يرونه، ففي هذا الحال يصلي وسطهم، يصلي وسطهم. وهذا قد يقع، قد يقع يعني يعتدي قطاع طريق على جماعة ويسلبون ما معهم من الأموال ومن اللباس، كانوا في السابق عندنا هنا كانوا يفعلون هذا. يذكر أن جماعة من أهل هذا البلد ذهبوا للاحتشاش، فجاءهم قطاع طريق وسلبوا ما عليهم من الثياب، فرجعوا إلى البلد عراة. وذكر شيخنا رحمه الله، يقول كان شيخنا عبد الرحمن يقرر هذه المسألة، وهي أن إمام العراة يكون وسطهم وما أشبه ذلك. وكان هناك رجل من أهل البادية، وهو من الحريصين على الخير ومن الذين يحضرون مجالس الذكر، لما سمع الشيخ يقرر هذا وأن العراة إذا سلبوا الثياب فإنهم يصلون كذا، قال يا شيخ أنا فعلت هذا، قد سلبت أناسا ثيابا قديما، ماذا أصنع؟ خلاص. فتبسم الشيخ وقال يتصدق، يعني يقدر قيمة الثياب ويخرجها صدقة عن أهلها. طيب، وقال بعض العلماء في هذه المسألة إن إمام العراة يصلي أمامهم، يصلي أمامهم، يعني يشرع أن يصلي أمامهم، وكونه أستر أو لا أستر أو غير أستر نقول لأن الكل إيش؟ الكل عراة، ونحن نأمر المأمومين أن ينظروا إلى محل سجوده، نأمر المأمومين أن ينظروا إلى محل سجوده. لكن لو صلى، لو خالف حتى على هذا القول، ولو خالف وصلى في وسطهم أو وسطهم في الصلاة صحيح، لأن كون الإمام الذي يتقدم هذا أمر مستحب. طيب، على المذهب لماذا لا يقال؟ لا، الآن عرفنا أن المذهب أن إمام العراة يكون وسطهم، لماذا لم يقولوا إنه يتقدم وأن من وراءه يغمض عينيه؟ يغمض عينيه ممكن، يقول هذا شيء بينه وبين الله، كفر من طلبة. لماذا ما نقول أنه يتقدم، أن الإمام يتقدم وأن من خلفه يغمض عينيه؟ إنه يزول الكراهة، الحاجة. التقصير هنا، التقصير هل هو في صلاتهم أو في صلاة غيرهم؟ الآن المأمومين التقصير حاصل في صلاتهم أو في صلاة غيرهم؟ يعني يغمضون ليصلحوا صلاة غيرهم ولا صلاة أنفسهم؟ لا، الإغماض الآن لأجل من؟ لأجل عورة الإمام. والإنسان لا يؤمر أن يقصر في صلاته لأجل أن يصلح صلاة الغير، لا يؤمر أن يقصر في الصلاة لأجل أن يصلح أمرا حصل التقصير فيه من الغير. وهذه قاعدة يجب أن نعرفها، نقول الإنسان لا يؤمر أن يقصر في صلاته لأجل أن يصلح عمل الغير، عمل الغير، لأن إغماض العين منهي عنه في الصلاة، وهو ليس من فعلهم هم، إنما هو من فعل الإمام. هذا على قاعدة المذهب، على المذهب. إذن نقول يصلي وسطهم، ولا نقول يتقدم ويغمض أعينهم. طيب، هذه القاعدة ذكرناها أن الإنسان لا يؤمر أن يقصر في صلاته ليصلح صلاة الغير، هل لها مثال آخر؟ نعم، نقول لها مثال آخر، من أمثلتها ما يفعله بعض الأئمة الآن، لا يكبر للسجود حتى يصل إلى محل السجود، لا يكبر، يعني لا يقول الله أكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه. لماذا؟ قال لأني لو كبرت، لو قلت الله أكبر حال الهوي ربما سبقني أحد المأمومين، ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم، يقول أخشى من إيش؟ من المسابقة. فنقول الإنسان لا يؤمر بإصلاح صلاة غيره، لا يعرض صلاته للبطلان لأجل أن يصلح صلاة غيره. طيب، قال ما لم يكون عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده، إذا لو اجتمع رجال ونساء فإنه كيف يصلون؟ نقول يصلي كل نوع وحده، هذا إذا اتسع المكان، فنقول للرجال صلوا في مكان، ونقول للنساء صلوا في مكان. ولذا قال لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا، إذا كان المحل ضيقا لا يمكن، لأن الآن إذا اجتمع الجمع إما أن يكون المحل واسع يعني بر، نقول النساء يصلين في جهة والرجال في جهة. طيب إذا لم يمكن يقول صلى الرجال واستجبرهم النساء بحيث تكون ظهور النساء إلى ظهور الرجال، فمثلا هذه القبلة تكون ظهور النساء، تكون وجوه النساء من الجهة المقابلة للقبلة بحيث يكون ظهر هذا مقابل ظهر هذا. طيب ثم عكسوا، بمعنى صلى النساء واستدبرهم الرجال لأن ذلك أستر، ولهذا قال فصلى النساء واستدبرهم الرجال الرجال. نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. طيب إذا وجد المصلي سترة في أثناء الصلاة، إذا كان يصلي عريانا فوجد سترة في أثناء الصلاة فإنه يصلي، فإنه يستر ويبني. مثاله رجل يصلي عريانا وفي أثناء الصلاة أتاه رجل وقال خذ هذا الثوب استتر به، فإنه يلبسه ويبني على ما مضى من صلاته، ولهذا قال سترة في أثناء ساتر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. لكن إذا كانت السترة بعيدة كما لو رأى وهو يصلي رأى ثوبا على شجرة بعيدة، ثوبا على شجرة يعني يحتاج إلى مشي وعمل، ففي هذا الحال يقطع الصلاة، يبطل هذه الصلاة ويذهب ويستتر ثم يستأنف الصلاة إيش من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. وهنا يرد لغز ذكره العلماء في هذا المحل، وهو قولهم رجل سمع صوت حمار فبطلت صلاته، وآخر إنسان سمع صوت حمار فبطلت صلاته، وآخر سمع صوت رجل فبطلت صلاته. لغز يقول إنسان سمع صوت حمار فبطلت صلاته، وإنسان آخر سمع صوت رجل فبطلت صلاته. ما هما؟ يقول الأول في من صلى بالتيمم، رجل صلى بالتيمم وكان قد أرسل رجلا آخر على حمار ليحضر له الماء، فلما تأخر شرع في الصلاة، هذا الرجل تيمم وشرع في الصلاة، وفي أثناء ذلك حضر الحمار، والحمار إذا حضر إلى المكان ينهق فأخرج هذا الصوت، فحينئذ يقول تبطل صلاته لأنه وجد الماء. وهذا اللغز وإن كان يذكره الفقهاء رحمه الله ففي الحقيقة أن فيه نظرا، ووجه النظر أن الحمار ليس بلازم أن يحضر الماء، كيف نبطل الصلاة بأمر ليس بيقين؟ هل هذا الحمار الآن الذي نهى هل هو متيقن أن معه ماء؟ نعم، ولو شاهد الماء لقلنا بطل الصلاة، أما على ظاهر اللغز أنه لما سمع تبطل صلاته نقول هذا فيه نظر، وذلك لأنه لا يلزم من نهيق الحمار وجود الماء، فقد يذهب ولا يأتي بالماء، يذهب ولا يأتي بالماء، إذن هذا اللغز فيه نظر. طيب الثاني إنسان يصلي فسمع صوت إنسان فبطلت صلاته، يقول هذا في الأمة، سبق لنا أن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، هذه أمة تصلي قد سترت ما بين السرة والركبة، وفي أثناء صلاتها قال لها سيدها أنت حرة، يجب عليها صارت الآن كلها عورة، يجب عليها التستر. نقول هنا إن وجدت سترة قريبة سترت وبنت، وإن لم تجد إلا بعيدة أو تحتاج إلى عمل في هذا الحال تستأنف الصلاة. مفهوم المثال؟ إذن نقول اللغز يلغز هنا بهذين اللغزين، رجل سمع إنسان سمع نحس إنسان إنسان سمع صوت حيوان فبطلت صلاته أو حمار فبطلت صلاته، وإنسان آخر سمع صوت إنسان أيضا فبطلت صلاته. طيب، إذا قال قائل، شف هنا، إذا وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. فإذا قال قائل ملف الآن، لو أنه حضر الماء وهو يصلي، تيمم رجل عادم للماء تيمم ثم حضر الماء في أثناء الصلاة، ماذا ما الحكم؟ تبطل صلاته ويستأنف. طيب هنا في الستر، إذا صلى عريانا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة نقول يستر ويبني، ما الفرق بينهما مع أن الطهارة شرط والتستر شرط؟ نقول الفرق بينهما، مفهوم المسألة الآن، رجلان يصليان، أحدهما يصلي بالتيمم والآخر يصلي بالوضوء، لكن الذي يصلي بالوضوء عريان في أثناء صلاتهما، هذا يصلي منفرد وهذا يصلي منفرد، في أثناء الصلاة حضر رجل معهما ومعه ثوب فقال لهذا خذ الماء وقال لآخر خذ الثوب، نقول الذي يصلي عريان يأخذ الثوب ويبني، والذي يصلي بالتيمم يبطل تيممه ويلزم استئناف الصلاة. ما الفرق؟ نقول الفرق أن التيمم يبطل بوجود الماء، فرق أولا أن التيمم يبطل بوجود الماء، فهذا الرجل من حين وجد الماء بطل طهارته، بطلت، والطهارة ولو لحظة في الصلاة تبطلها، الحدث قصد، الحدث إذا أحدث الإنسان ولو لحظة فإن صلاته تبطل، بخلاف التستر فقد سبق لنا أنه إذا انكشفت العورة ولم يطل الزمن ففي هذا الحال تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. فهذا الرجل الآن لما حضر الثوب وجب عليه إيش؟ الستر، انكشفت عورته لكن الزمن يسير فذلك تصح الصلاة. ثانيا أن الوضوء يحتاج إلى عمل كثير وحركة تنافي الصلاة بخلاف إيش؟ التستر. فصار الآن الفرق بين المسألتين، بين هاتين المسألتين، من هذين الوجهين. الوجه الأول أن التيمم يبطل بوجود الماء، فهو الآن حينما وجد الماء بطلت طهارته وصار محدثا، والحدث ولو لحظة في الصلاة يبطلها، الحدث ولو كان لحظة في الصلاة يبطلها، بخلاف التستر فإن التستر وإن كان شرطا لكنه إذا كان يسيرا ولو كان فاحشا يبطل ولا لا؟ لا يبطل. وهذا الرجل حينما وجد الماء، يعني شوف قال خذ الماء، بطلت تيممه، بطلت طهارته، والطهارة ما يمكن، ما يمكن نقول يعني الطهارة تبطل في جزء دون جزء، بخلاف التستر فإنه يعفى عنه إذا كان يسيرا ولو كان فاحشا. ثانيا الفرق الثاني أن الطهارة تحتاج إلى عمل، لو قلنا توضأ بهذا الماء وأنت في الصلاة ما يمكن، لأنه يعني الآن كيف يبني صلاة باطلة في وجود الماء؟ وثانيا أن الوضوء يحتاج إلى عمل بخلاف التستر. طيب، يقول وبنى على ما مضى من صلاته وإن لا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، يعني عتقت في أثناء الصلاة واحتاجت إليها، وهذا مثلنا به.